كيف كان مع الله يحفظ الامور كلها الى الله يحتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى. من اسباب السعاده قراءه سيره السلف الصالح من العلماء العاملين الائمه المهديين ممن سار على نهجهم من الاخيار والصالحين. فان ذكر الصالحين والنظر الى احوالهم وما كانوا عليه من استقامه والثبات على الحق والثبات على الخير وحب الخير كل ذلك مما يقوي القلوب على طاعه الله ويثبتها على مرضاه الله. ومن اسباب السعاده التي يسر الله عز وجل بها للأرض سبيلها طلب العلم وغشام حلق الذكر. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان جانب الذكر هم القوم لا يشقى بهم ذنوب. فمن امارات السعاده ومن اسبابها ودلائلها ان يوفق الله الأرض بحب مجالس العلماء وغشيان حلق الذكر والصلحاء. نسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم سعاده الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك سعاده لا نشقى بعدها ابدا. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها احوالنا. اللهم انا نسالك رحمه تتاذن لنا بها منك بالمزيد وتؤمننا بها يوم التطرق والوعيد. يا ذا الامر الشديد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه اجمعين. يقول السائل تظن كثيرا من الناس ان السعاده تحصل من ملل ومجالب للمسائل ثلاث من الانظمه وغيرها عن طريق القنوات القنوات والنصوص. ولهذا ربما افتكر من ذكر للدوشي او عن طريق التلفاز على زملائه. وهذا معلوم انه لا يزال يخلو منه بيت حتى ظن بعض الاباء انه لا يمكن ان يعيش بيت في بيته بدون هذه الخصوص او بدون مشاهدة هذه الافلام عن طريق الفيديو او غير ذلك. فنرجو من فضيلتكم تصحيح هذا الظن وبيان احداثه واثاره على المجتمع الاسلامي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله فأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في دار كرامه. والله إني أقولها صادقا إني أحبكم بالله. الله يعلم كم أشراق أن ألقاكم أجتمع معكم على ذكر الله وطاعة الله وجزاكم الله عني كل خير. أما ما سألت عنه أخي في الله من الظن بأن السعادة تكون في مشاهدة هذه الأمور. أولا ما ينبغي أن يعلم الإنسان في الفقه أو يقول إن كثير إلا من رحمة كثير من البيوت فيها كذا وكذا. لا زال ولله الحمد الخير موجود ولا يزال الحمد لله في الناس بقية الخير والبلاء بلاء الشر والخير الموجود إلى قيام الساعة ومنذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ومعه المنافقون والمرجفون في المدينة ويرى ويقتل المؤمنين. فهذا ابتلاء لكي يظهر صدق الصادقين وثبات المؤمنين ويظهر والعياذ بالله فساد المفسدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الله سائلك عما ترى والله محاسبك عن هذه النعمة وهي نعمة البصر التي أنعم بها عليك. الله أعلم كل سفيه للبصر يتمنى لحظة يرى فيها أهله وولده. الله أنعم عليك بهذه النعمة وهو سائلك

وقلت يا رب إما أن تشفيني وإما أن تميتني على هذه التوبة. قال فإذا بنفسي تحدثني بجمجم مرة ثانية، فشربت الدنيا مرة ثانية، وحصل لي ما حصل في المرة الأولى، فانطلقت حتى بلغت الباب، فيقول على عتبة الباب أكرمة الله فقذفت، فإذا بالذي قذفته أهون من الذي قبله. فرجعت مرة ثالثة وإذا بي بإيمان ويقين أكثر، لأنه نظر إلى عظمة الله وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى. فلما شربت دعوت وارتهلت إذا بي أشعر أنه يحب الشرب، فنزلت فشربت من زمزم في المرة الثالثة، فتحرك بي الماء بالأولى فقذفت، فإذا به ماء أصفر أكرمكم الله كأنه غسل جلدي. قال فشعرت براحة عجيبة ما شعرت بها منذ أن بلغت. قال فرجعت فدعوت الله سبحانه وتعالى وابتهلت إليه، فألقى الله علي السكينة فنمت، فما استيقظت إلا على أذان الحجر. فقلت والله لا أخرج من هذا البيت ولن أفارق هذا البيت ثلاثة أيام. فما زال يبكي ويسأل الله العفو والمغفرة ويطلب من أي زمن. قال فرجعت إلى المدينة بعدها، فلما دخلت واستقر بي المقام أتيت إلى الطبيب المداوي، فوقفت عليه فنظر في وجهي فإذا به قد استنار والحمد لله من الهداية. قال فلما جاء يكشف علي اضطربت يده وهو لا يصدق ما يرى، ثم التفت إلي وقال لي وكان اسمه عبد الله، قال يا عبد الله إن الله قد أعطاك. يعني هذا الشيء الذي أنت فيه بعرف الأطباء لا يمكن أن يصل إليك قبيل، ولكن الله هو الذي تولاك. ثم استقام من ساعته 30 عاما يقول لي وأنا أحدثك اليوم صائما وأنتظر من الله حسن الخاتمة وقت يحيى رحمه الله أنا خير. منذ 15 إلى 40 هو يشرب الخمر ومعروف فتنة الخمر وبلاءها، ومع ذلك تاب إلى الله فتاب الله عليه. لا إله إلا الله، الله أعلم كم من أبواب رحمة فتحها على المعذبين، الله أعلم كم من أبواب بر وإحسان أغدقها على عباده المؤمنين. الحمد لله وتقضي أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ولم يحب الله رجائك. من هذا الذي وقف بباب الله فطرده الله أمره. وفقك تنفان أن هذا الذي تسأله من كونك في هذا المجلس المبارك تعدلها توبة إلى الله، فإن الله يحب منك ذلك. والله ما دعيت ربك ورجيته، والله ما ملأت قلبك بحبه إلا أراك الله السعادة في الدنيا والآخرة. من أتاه يمشي أتاه هطلا، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه جماعا تقرب منه باعا. ويصلح بتوبة السائلين سبحانه من ومخطئ ومسيء ويصلح بتوبته. لا أحلم شارك وما أرحمك وما أكرمك سبحانه، لا إله إلا الله، يصلح بتوبة السائلين. والتوبة لنا لم نبلغ ذره فما ذره، ولم نبلغ نفعه فمنفعه. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وأنفكم وذنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد فيه في شيئا. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وأنفكم وذنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما نفق ذلك منكم في شيئا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسألك أن تتوب علينا وعلى عبدك هذا وعلى جميع عبادك المؤمنين. اللهم تب علينا في التائبين، انشرنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين. والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل إن من أسباب السعادة أن يوفق العبد للقيام عليه، وإن يطوعني كل ما بلغت ما أستطيع من أسباب القيام بالصحة، هذه لا أعان على ذلك، فهل من كلمة توجهها إلينا جزاكم الله خيرا؟ قيام الليل من أجل الطاعات وأشرف القربات التي يرحم الله بها المؤمنين والمؤمنات. وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما فيها من الدلائل العديدة التي تدل على فضل هذه العبادة. لأن الله لما أصحى النبي وأصبح في ذلك في تلك الليلة أصبح من قبيحتها أوحى الله إليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان من أول ما أمره أن تنتصب قدمه بين يدي الله في جوفه، إذا نامت العيون وهدأت الجفون وقام العبد بين يدي الله يتلو كتاب الله

والعظماء والفضلاء لا ينبلون إلا بالتواضع، لا ينبلون بالتعالي. الزوج إذا دخل إلى بيت الزوجية وهو يحس أنه فوق المرأة وأنه المهيمن والمسيطر، فإن هذا ينعكس على مشاعر وأحاسيسه، يدخل كما دخل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ويعاشر كما يعاشر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءت المناسبات والأفراح أدخل السرور على أهلي وأدخل السرور على زوجي. ففي الصحيحين لما قام الحبشة والأذن يوم العيد في المسجد، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن تنظر إليه، تنظر اليوم يوم عيد ويوم فرحة، ما كثر الخواطر رسول الله عليه وسلم، ولا قال لها أنا أقف لك وأنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظري، بل قام صلى الله عليه وسلم ونعم القيام قام، فوقف على عبادة دون عبادة الباب، ووقفت أم المؤمنين تنظر إليهم وهم يلعبون من ورائي ظهره صلوات الله عليه وسلم، فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد، فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد، فانظر إلى طول يطوح، وانظر إلى إصرارها وطول ما قصها رضي الله عنها وأرضاها، تعلم لحمته وشفقته فتتملت رضي الله عنها وأرضاها، وابنهج تقوله لا بعد لا بعد، تدللت مع الكريم صلوات الله وسلامه، وعمره صلوات الله عليه الستينات صلوات الله عليه، وهي قضية تقول اقدروا قدر قضية الجهلاء تقولها رضي الله عنها، يعني متى انتهت ومتى برأت؟ كلما رأت من العجوم قالت لا بعد، يعني انتظر مننا يفعل هذا الفعل. نريد من زوجاتنا ان تكون الزوجة موقعة الكنف كثيرة الاحسان والتبعي لديها، ولكن لا ننظر بالذي قدمناه لأجلاتنا، وبمجرد ان يفكر الواحد منا في حسن الاسرة جاءه الشيطان من شياطين الانس والجن، فاقام له الدنيا واقعدها وقال له ان احسنت الى زوجتك فانها تؤذيك في مستقبلك، انك ان تواضعت لها ركبت، وان تذللت لها اهانتك، فانها تفعل وتفعل، فلا يزال القلب يمتلئ بسوء الظن في الاهل حتى لا يستطيع الانسان ان يلتمس خطيه من حصان البر مع اهله، نسال الله سبحانه. ومن من يدخل الى بيته دائما الهدوء، دائما الاذيه، شديد الصراخ، كثير الكلام، حتى انك لا تعجب والله من الواحد منا اذا جلس مع الناس تبسم يتهلهل وجهه يتحبب الى الناس، ولربما جاءه الرجل فاساء اليه فيسعه بحلمه ويبدو له الصبر، ولكن ما هو يدخل الى بيته، نسال الله سلامه والعافيه، الا ابتدا فتشفر عن انيابه وتغير وجهه فاضر واضر واذى اهله. لا والله، يقول صلى الله عليه وسلم يا اولئك من خياركم، اي الذين يضربون النساء، ما اولئك من خياركم، فخيار الامه خيارهم من الاهل. ما الذي نريد؟ نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهدي الكريم الذي جمعه الله في آية واحدة، وعاشرهن بالمعروف، الكلمة الطيبة، تلمس المشاعر والأحاسيس، ومما يوصى به لاستقامة بيت الزوجية والسعادة أنك تتذكر دائما أنك مديون بالحضر الرجل الكريم. وهذه من الحكم المعروفة المأثورة، أن الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا تواضع للناس، ومن تواضعك للناس تحس دائما أنك لا تستوجب على الناس شيئا. ولذلك أي إنسان أعطاه الله نعمة وأحس أن له فضل على الناس تعالى على الناس وأهان الناس وأذلهم وغلطهم حقوقهم صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أحس أن الفضل لهم، حتى كان بعض العلماء يقول إذا حضرت المسجد فرأيت الناس اجتمعوا قلت الفضل لهم أنهم جاءوا، ما يحس أنه ذاك العالم الذي جاء الناس بعينه وأنه ما ضرنا إلا الغرور. فالرجل إذا شعر أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون على المرأة، وأن نعم الرجال قوامون على النساء، ولكن هناك آداب، هناك شمائل دين الله بها أهل التقوى. فإذا لم نكن طيبين بأخلاقنا وشمائلنا لأهلنا ولحمنا ودمنا فلن نكون، وإذا لم تكن بنيتنا مبنية عن المحبة والإنفة فأين تكون الإنفة والمحبة؟ ومهما كان من زوجك بالإساءة تصبر عليها. للزوج إذا شعرت دائما لما نقول النظر بعين النقص، ما تحس ان لك كمال على الناس. فاذا دخلت البيت ووجدتها قد طبخت طعامها قلت جزاك الله كل خير، وقلت الكلمه الطيبه بارك الله فيك احسن الله اليك، هذه الدعوات الصالحه تجد اثرها وخيرها عليك في بيتك. من قنع إليك المعروف الفكافئين فالحمد لله أنك وجدت امرأة تبتخ لك وكم من امرأة تبردت على زوجها وإذا رأيتها غفلت فوضك أو أحسنت إليك أو جاءت فبالشيء كيف جزاك الله كل خير أمام أولادها تثني عليها وتجلها فأولادك يجلونها ثم هي تقابلك بالإجلال فإذا بأولادك يحبوك ويحبوها ويكرموك ويكرموها وإذا بالبيت تنتشر فيه الرحمة وينتشر بينه الحب والود الذي ينبغي أن تكون عليه بيئة المسلمين والعكس بالعكس فإذا أصبح الرجل يحس أنه ذلك المستحق وأن أقل غلطة من المرأة لا تغلط وأنها إذا زلت بلسانها قام فسبها وشتمها وربما أمام أطفالها وأبنائها من أعظم العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت 50 و60 وإذا بزوجها يكفهها أمام أولادها من أقبح العيب والله أن يكسر خاطرها ويجين كرامتها أمام أولادها وهذا والله ليس من العشوة المعروف راقب أفعالك وراقب تصرفاتك إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير بتحتاج منك إلى تضحية كان الصالحون يؤذون من زوجاتهم ويضطهدون فلا يسمع به إلا الخير يقول ان زكريا عليه السلام كانت امرأة تسد وتشتم وتهين ومع ذلك كانت صابرة المرأة ابتلاء من الله ولربما يبتليها الله بك حتى بالاحتقار وانت كريم كان رجل من العلماء في المدينة من علماء المدينة وقال لزوجته ذات يوم وكانت تهين قال لها تهينوني حين دخلت المسجد ونظرت الى الناس فجاءت في المسجد ونظرت وإذا بالأمة أصرت إليه وأطرقت برؤوسها إن لما رجعت إلى البيت قال لها هل رأيت؟ قالت وماذا رأيت؟ رأيت الناس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت كلهم خاشعين إلا أنت تصيح وتوعي وتسأل وتسأل لأنها تنظر بعين النقد المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقد نسأل الله السلامة والعافية فالمقصود لا بد من الصبر لا بد من التدمل واحتساب الاجر يبتليك الله بزوجتك بدرجه في الجنه لا تبلغها بكثره صلاه ولا صيام فتدخل الى البيت فان سمعت خيرا قلت الحمد لله الذي رزقني زوجه تخاف الله وان رايت غير ذلك قلت اللهم لا حول ولا قوه الا بك اللهم اهدها اللهم اصلحها فاذا باولادك يحبوك ويكرموك يقولون عن رجل من العلماء انه دخل عليه احد طلابه فوجد عنده ابن بارا عجبا من جبله فقال له اتعجب من جبله والله لقد عشت مع امه 20 أو 30 عاما ما تدفنت في وجهي يوم قط فصبرت تعوضني الله من فضله الذي يصبر لابد من الصبر والتحمل الذي يريد السعاده يدخل الى بيتي بقلب ناصع مرعى من خير شكره ويشعر اهله بانه زوج وانه كريم وإذا رأت أبنائك بهذه الصفة إنه تضع طعامها فتشكرها تعود شكر الناس على الإحسان وإذا رأوا كريما معجزة بالتعلم كيف يعيشون مع الناس كراما البيت مدرسة يعلمنا أن نتق الله في أفعالنا وأقوالنا ونستقبلنا خاصة أمام الأبناء وأمام البنات ومن وفى السعيد ومن وفقه الله فالسعادة الزوجية لا تكون ولم تكون إلا إذا عرف المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدق وصار على مهده واحتسب الأجر عند الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسعدنا وإياكم في الأهلين لله تعالى وأنا شاب ظاهري ولكن أحب بقسوة في قلبي وأحب فعل الطاعات وأعزم على فعلها ولكن ترعانا ما أقع في المعصية وأجد تأنيبا من نفسي حتى إني أخشى على نفسي من الظنون واستقبال الشيطان على قلبي فهل من علاج هذه المشكلة حفظك الله وأمد في عمري على طاعته نزل الخير موجودا في قلبك ما دمت أنك تندم وتتألم فأبشر بخير وكل من عصى الله وابتلي بالمعصية فإن الله إذا أراد به خيرا ألهمه حسن الظن بالله إذا ابتليت بالمعصية ولو مئات المرات بل وآلاف المرات بمجرد أن تقع المعصية تب إلى الله فإن الله يغفر والله يحب منك أن تقول اللهم إني تائب إليك والله يحب الله يغفر وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا حقيقيا إليه بجلاله وكماله سبحانه وتعالى والله أفرح بخير أحدكم فإذا اشتريت بالمعصية إياك أن تخاف، واعلم أنه لو بلغت ذنوبك عنان السماء كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرت الله لغفرها الله لك ولمن ذلك. ولو أتيت بتراب الأرض خطايا وتبت إلى الله توبة نصوح أتاك الله بترابها مغفرة ولا إله. قل يا عبادي علم الله أنه لا رب لنا سواه. قل يا عبادي انظر إلى هذا النداء، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الذين أسرفوا فمهما بلغوا السنين فمن أحب ما يكون ممن عبر أنه بعد المعصية يتوب إلى الله عز وجل. وإذا تبت إلى الله فإنك تغيظ الشيطان، والذي يأتي به من وقع في أي ذنب بعد التزام وهداية فإن الشيطان يقول له إن الذنب منك الذي بالغير، وأنت الآن ملتزم ومطيع فكيف تفعل هذه المعصية؟ أنت ما فيك خير بعيد، ثم إنك لم تفعل هذه المعصية لو كان الله يحبك ما جعلك تعصي. الشيطان خبيث، فإذا قال له قال ذلك فقل اخطئ عدو الله فإن رحمة الله لك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منه حينما قال لله أصدق بقوله. فتتوب إلى الله بذلك واعلم أن هذا الذي تفعل تعود به إليه، فما أرسلك إلا بحسن الظن بالله وأن تعلم أن الله يحب منك التوبة. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا وعليكم إنه أفضل الرحيم. الله أكبر. هذا مجرد توضيح قلت في كلامك أن مجدد الوالدين بعد الموت الصلاة عليهم كيف تكون الصلاة؟ الصلاة تطلق بمعنيين، الصلاة التي هي الصلاة على الولد، ومن حق الوالد على ولده أن يشهد جنابه أن يصلي عليه وأن يدعو له في هذه الصلاة، لأن هذا من أقرب الدعاء، لأن الشفقة والحنان الذي بينه وبين ربه يدعو إلى الدعاء بإخلاص وبشكر. أما الأمر الثاني الذي ذكر به جزء من شرح الحديث أن الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى كل من أموالهم صدقة لتطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أيدعو له. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم والاستغفار لهما قيل من باب عبد الخاص على العام، فالاستغفار ليس من الدعاء، فعطف الاستغفار لفضله وشرفه. فأفضل ما تقول أن تقول لبيك ربي والوالدي وارحمهما كما ربيان بصغرك. سبحان الله كلمة يسيرة، ولربما يكون الوالد أو تكون الوالدة الآن في قبرها وهي أحوج منك إلى دعوة. البر أكثر من يكون لك الموت، لأنك لا تحابي ولا تجانب. وبر يعني من الأمور الكريمة الطيبة التي يعني وجدنا من آثارها الحميدة وعواقبها الحميدة خيرا كثيرا، كثرة الدعاء للوالدين بعد الموت. لأنه قد يكون في كربة وفي ضيق من ضيق القبر ينفسه الله عنه دعاء بفضله سبحانه في موضوعه. إذا ما كان الآن انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومنها ولد صالح يدعو. فتذكر لو أنك أنت الميت ما فطر لسان والدك ولا ذكر لسان والدك من يدعي عليك، فلا تشغلنك الدنيا عن والدك. ومن الذي تخسر وأنت جالس وقلت لي والوالدين ارحمهما كما ربيان صغيرا، اسأل الله لهما أن يلوذهما إلى القبر وأن يهون عليهم القبر وأن يهون عليهم الحساب، وتسأل لهم من الدعوات. والله ما ذكرتهم بدعوة صالحة وهم الآن في ذلة الكبير لذيذ الكبير، إلا سخر الله لك من يدعو لك من دعوتهم، خاصة الأم فإن حقها كثير وفضلها كبير. قال يا رسول الله من أحق الناس في اسم صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كثرة الدعاء للوالدة والترحم عليها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم سامحها، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم سامحها، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. ونحن ذلك من الدعوات الطيبة، والله عز وجل لا يرضى أجر من أحسن عمل. ولربما تقول اللهم أشرح لأجلي في قبري فنور له فيه فيشرح له في قبره إلى نشره هذه الكلمة. ولربما تسأل الله لوالدك رحمة في القبر تستجيب إلى الحسن والنشر. الله الله حفر في الدعاء للوالدين هو استغفار لهما، هذا مما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصدقة، لأن سعد رضي الله عنه في الصحيح قال يا رسول الله إني ثلاثة أشهر، يعني الناس تدعو ولا أراها لو بقيت إلا أوصف أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال نعم فأوصاها أن يتصدق عنها، فصدق عن والديه. فإن سعد رضي الله عنه فصدق ببستان كامل، صدقة عن أمه رضي الله عنه، جعل لها حائط الخراف، وكانت التمر الواحدة يغتدي بها الرجل يوما كامل، فما بالك ببستان كامل. قدمه للآخر ورآه حقيرا قليلا مسيرا أمام صلى أمه عليه، وكان من أدب الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. فيحرص الإنسان عن الدعاء لأن لا يغفل على الوالد، ونحن فينا غفلة، وكلما ذاك الرجل الآن يرحمنا الله برحمة كثرة الدعاء للوالدين لا ينسى الإنسان الوالدين، خاصة بعد الموت يترحم عليهم أن يجعل لهم من إثمانه صدقة، ينظر إلى مكروه إلى إثمان، ويجعل لهم قدرا في الشهر يأخذونه من طعامه صدقة جارية على والديه. والله لا يضيع أجر من أحسن عنه، هذا والله يضيع الذي يفعل، والمعروف لا يبلى، والخير لا ينسى، ومن جرى عزيرا نجد، ومن يتبع المعروف حسب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من ذلك الرجل. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. نحو السائدة إلى عمل الإنسان عملا صالحا، فما هي علامات القبول لهذا العمل؟ وكذلك إذا تاب فهل هناك علامات للقبول أيضا؟ أما بالنسبة لأمارات القبول فهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه. الله وحده الذي يعلم من المقبول وغير المقبول. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر الليلة من رمضان صحى وبكى، وقال رضي الله عنه: ألا ليت شعري من هو المقبول فليهنيني، ومن هو المحروم فليهنيني. فقد يكون الذنب بين الإنسان وبين الله يقبل بينه وبين القبول. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وانظر إلى نبي الله الخليل حبيبه الصفية عليه الصلاة والسلام، لما بنى قواعد من البيت وهو في العمل الصالح يقول ربنا يتقبل منا دينك أنت السميع العليم. كان يسأل الله القبول، اسأل الله دائما القبول. ومن أمارات القبول أن الإنسان يكون حاله بعد الطاعة أفضل من حاله قبل الطاعة. ومن أمارات القبول أن الإنسان بعد الطاعة يحس بانشراح بعمل طاعة أخرى. فأنت مثلا إذا استغفرت وتبت إلى الله وجدت بعد ذلك أنك تنشرح لزيارة الأم والأم والخال والخالة، فتخرج بصلة رحمة، لينشأ لك في أجل، ليبسط لك في رزقك، ليزاد لك في عمرك، فتخرج تحتسب الأجر من الله. فما إن تكره من قبل الوالدين إلا بصلة ينشرح، بدل أن تذهب إلى بيتك تذهب إلى محاضرة أو مجلس ذكر أو موعظة، فتجد أن الطاعات يدخل بعضها إلى بعض. فلا يزال العبد المقبول يخل في رحمات الله جل وعلا من بر الى بر ومن طاعه الى طاعه. نسال الله الذي ان يكرمنا من ياتي ذلك الرجل. ومن علامات امور علامات قبول العمل الصالح ظهور اثاره على العبد، فان الصلاه لها اثر عظيم، ومن ذلك انها تحفظ صاحبها باذن الله عن الفحشاء والمنكر. فاذا وجد انه تحت الصلاه اذا خرج من المسجد يفد بصره عن محارمه، ويكف لسانه عن أذية المسلمين، ويحفظ فرجه عن حدود رب العالمين، حتى يعلم أن صلاته إن شاء الله مقبولة. نهج الفحشاء والمكر. فتجده بعد فعل الطاعة إذا جاءه جاه الشهوة يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، فيخشى ويخاف، فمثل هذا يرجى له القبول. فنسأل الله العزيز أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. صلى الله عليه وسلم. وتذكير الناس وإلقاء المواد ليس الكلمات تذكر تحتاج إلى حضور القلب وتحتاج أن أتفقه تحتاج أن قبل أن أعيركم أن أعظم وأحتاج قبل أن أذكركم أن أذكر نفسي والله من أسعد الحجر العلم وأعظمها علي أن يقال عنها من أنا حتى أعلم الكون كله يحس في كل الناس كانوا يهنا في العام الماضي أين هم الآن من الأعداء من الأمهات والإخوان والأخوات والأحبين والقرابات كم من الناس كانوا في مهنة وأصبحوا في مهنة كم من الناس كانوا في جنة وأصبحوا مفردين كم وكم الليل يذكر بالله النهار يذكر بالله من يشرك في هذا الوجود إلا وهو يعلم وما من شيء تدعو إلى غروبها إلا وذكرتك بغروبك من الدنيا غروبك منها فقط ما تختفي إذا زمن الشمس من الغروب أتتأمل تلك الساعة كانت الشمس في قوتها ووهيبها يصل الناس بحرارتها وإلى بها من الغروب قد أسلم في الدنيا وذلت لله كل جمال إذا بذلك الشعاع ينكسر وإذا بتلك القوة تتجدد وتنفطر وإذا بها تبذل للغروب يذكرك الله جل وعلا أن هذه النعمة التي تعيشها وأن هذا المنبر الذي تعيشه إن كنت في قوته فستزول قوته وتنتهي قوته وتسلم روحه جل وعلا أن يوجد كلمات طويلة ولكن أن تكون قلوب محمية كل شيء تأمل فيه بيتك الذي تسكن ومسكنك الذي تسكن من أنت جبين جميل وإلى به وعيد إلى حزن وإلى ضياع وإلى حالة أسوأ من مكان يبدله الليل والنهار ويغيره التأجيل والإبحار إذا كان هذا في الجلوس ما ذلك رغم تحديد فكل شيء يذكر بالله جل جلاله يوم نظرة تذكرها في هذا الوجود إلا هو يذكر بالله متعب أما قلوة القلوب من آثار القلوب كل الذي يؤتى به الإنسان أن يوجد الذي يقول الله عز وجل فعلك ألا تقول إلا خير وألا تأمل إلا خير وليس من قلوب المناظرة إلا أن يتذكر المسلم قول الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن فضله الظالمين فأولئك هم المفلحون ثقل الموازين بالطاعات ثقل الموازين بالحسنات أن تذكر الإنسان لماذا خلق ولماذا أوجده الله فكل لحظة ينبغي أن تؤخرها لهذا الذكر فتسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتذكر الله جل جلاله لعل الله ان يفكر مواطنه وكم من كلمه يسيره في بسم الله جل جلاله ثقل الله بها المكلم وبلغ بها الوجه اذا مت في دونك فعلى المسلم ان يكون دائما بفكره الله ومن عبره الى عبره ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم واذا جلست اي مسلم فاذا قمت منه قم بقلبه من كسر الله جل وعلا وانت تحاول ان تغير ذلك فان الله اذا نظر الى هيئتك الخير وفقك وسببك فتقل النجاه لك وان تتمنى ان تغير ذلك فان هذه من الاسباب التي تزيد كثره القلب كذلك مما يجملها كثره تلاوه القران لا اذكر من تلاوه القران ولو ان الانسان لا يحفظ الا الفاتحه يكبر ولو لم يحفظ الا المحمدات يكبرها فإن الحق بأجل حسنات وكم من حافظ إلى القرآن إذا تلاه أمسى بملايين الحسنات وأحسنات فتوبر إلى الله إن هذا من يريد من قلوب الله جل جلاله كذلك أيضا من يريد من قلوب الله سبحانه وتعالى أن يستعد الإنسان أن يعافي ما ظهر من هذا ما بطن وأن يوصل لنفسه على الخير نسأل الله العليم رب العالمين أن يرحمنا برحمته وأن يعيننا بحبه ومغفرته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعزة والغنى اللهم اكتب علينا بالفائزين وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يخلف جمعنا هذا إلا بذنب المخلوق وأجل المنصور وعمل المصالح المتقدم المبرور. فأسأل الله العظيم المهدي أن يشرح لنا كل خير الذي تسببه في هذا اللقاء. فأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يبدل لنا ما ورث من سيئات حسنة أن يجد لنا بهذا المنزل بعد الدرجات. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.